ولن تجد لسنة الله تحويلا. المعاملة بنقيض القصد سنة الله عز وجل في الظلمة والمجرمين. فإبليس كما ذكرنا سلفا لما تكبر وضعه الله عز وجل وقيل له اخرج إنك من الصاغرين. وفرعون تلميذه لما تعالى وتغطرس وارتفع على الناس قائلا أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أهلكه الله عز وجل وأجراها من فوقه وجعله للناس عبرة وآية. وعلى نفس السنن جرت سنة الله عز وجل في هؤلاء السفلة الرعاع الذين أرادوا النيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعاملهم الله عز وجل بنقيض قصدهم وأجرى الألسنة بالثناء على رسوله صلى الله عليه وسلم. فكم من منبر وموقع ومنتدى وقلم يتعطر في هذه اللحظات بذكر شمائل وعظائم وفضائل ومناقب محمد صلى الله عليه وسلم، والتي لا تحصى كثرة، والتي أولها أن الله عز وجل أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحسرة على الكافرين وحجة على الخلق أجمعين. محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي زكى الله عز وجل لسانه وقلبه وبصره وخلقه، فقال جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم، وأقسم تبارك وتعالى بقوله والنجم إذا هوى، ثم قال ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. محمد أيها العالم هو المحك وهو الفيصل بين الجنة والنار، فمن كفر به وحاد عن سبيله ولاه الله عز وجل ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. يقول عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. محمد صلى الله عليه وسلم هو ذلكم الرجل العظيم الذي أمر الله عز وجل بتبجيله وتوقيره وتعظيمه، فقال جل في علاه إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال جل وعلا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، وهذا صنيع الله عز وجل معه كما ذكرنا آنفا حيث ناداه جل في علاه تارة بيا أيها النبي وأخرى بيا أيها الرسول وثالثة يا أيها المدثر ورابعة يا أيها المزمل، بخلاف غيره من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام إذ ناداهم الله عز وجل جميعا بأسمائهم فقال يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، يا إبراهيم أعرض عن هذا، يا موسى إني اصطفيتك على الناس، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، يا نوح اهبط بسلام. محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر الله عز وجل الناس جميعا بتوقيره وتبجيله، ونهاهم عز وجل عن أن يتقدموا بين يديه أو أن يرفعوا أصواتهم لديه. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. محمد صلى الله عليه وسلم هو النبي الكريم الذي أمر الله عز وجل بالصلاة عليه، سيما في هذا اليوم المبارك. يقول عليه الصلاة والسلام: من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. فاللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. محمد صلى الله عليه وسلم هو الرسول العظيم الذي شرح الله عز وجل له صدره، ووضع عنه وزره، ورفع له ذكره. فقولوا عباد الله لكل خسيس كما قال حسان رضي الله عنه: أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء. هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء. وإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. عباد الله، إذا كان الكفرة الفجرة المجرمون من الأمريكان وأقباط المهجر قد تعرضوا لنبينا صلى الله عليه وسلم بالسب والغمز واللمز والطعن، كيما يجسون نبض الأمة، وكيما يرون هل ماتت الأمة أم لا زالت على قيد الحياة. فحري عباد الله أن نثبت لهم أن الله عز وجل قد أبقى لهم ما يسوءهم. حري يا ابن الإسلام أن تخاطبهم قائلا: لا تهيئ كفني، فأنا ما مت بعد، لم يزل في أضلعي برق ورعد، أنا تاريخي ألا تعرفه، خالد ينبض في قلبي وسعد. حري عباد الله أن نضربهم كما ذكرنا سلفا في مقتل، وذلك بطعنهم في مصالحهم ومقاطعة منتجاتهم. فالقوم عبدة الدولار، فهذا الذي يمزق قلوبهم كل ممزق. وأعظم من هذا وذاك، أعظم وأبلغ ما يرد به على هؤلاء المجرمين أن ننشر السيرة العطرة في الآفاق، وأن نستمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نعض عليه بالنواجذ. ولا يزيدنا ما يفعله هؤلاء المجرمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبجيلا وتوقيرا وتعظيما. فالسنة التي أمرنا الله عز وجل باتباعها والعض عليها هي سبيل النجاة. يقول عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وفي الحديث: وعظنا رسول الله موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسأرى اختلافا كثيرا. ثم رسم صلى الله عليه وسلم طريق النجاة الأوحد بقوله: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. بين الله عز وجل كيف أن النجاة في اتباع السنة، ليس لنا نجاة إلا بذلك. قال جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل: يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، واتبعوه لعلكم تهتدون. عباد الله، إن الله لا ينصر دينه. ومن عجائب التدبير أن الله عز وجل يسخر الكفرة الفجرة الظلمة أنفسهم في نصرة دينه جل وعلا. يقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله: إذا أراد الله إظهار دينه أقام له من يعارضه. وفي الحديث الصحيح: إن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم. من الذي كان سببا في نصرة كليم الله موسى صلى الله عليه وسلم؟ إنه عدو الله الفرعون نفسه. يقول جل وعلا: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. وما زال فرعون يتعاهد موسى عليه الصلاة والسلام بما لذ وطاب، حتى إذا أتاه موسى صلى الله عليه وسلم مزلزلا عرش الفرعون، جن جنون الفرعون، وجعل يقول: ألم نربك فينا وليدا؟ نعم أيها الخبيث، ربيته وليدا وغذيته بطعامك وألبسته من ثيابك وأسكنته في قصورك، ليكون لك عدوا وحزنا. وليصدق عليك وعلى أمثالك قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: إن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم. ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. من الذي كان سببا عباد الله في إسلام أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم الحمزة بن عبد المطلب، إنه فرعون هذه الأمة أبو جهل الذي تعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أن عاد الحمزة حتى إذا أخبر بذلك أسلم ونطق شهادة الحق بادئ ذي بدء نكاية في أبي جهل وحمية وعصبية لابن أخيه. من الذي كان سببا في نصرة الدعوة ونشرها في مهدها؟ إنهم صناديد قريش بشحومهم ولحومهم، حيث جعلوا يقفون للناس على مداخل مكة يحذرونهم من الاقتراب من محمد صلى الله عليه وسلم، ويرفعون وكأنهم يرفعون على إثر ذلك شارة وراية فحواها خطر مميت. ولما كان الممنوع مرغوبا تهافت الناس على سماع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلموا وجوههم لله جل وعلا على حس تلك الدعاية المجانية التي بذلتها قريش نصرة لدين الله عز وجل من حيث لا تشعر. وتتكرر هذه السنة اليوم، فيعامل هؤلاء كذلك بنقيض قصدهم. وأنشر الله عز وجل محاسن رسوله صلى الله عليه وسلم على حس سب هؤلاء له، حتى أن عموم الناس ثاروا وغضبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بما فيهم بعض الفنانين والفنانات كفاتن حمامة، بما فيهم الأرطلس وجماهير الزمالك واللاعبين الذين سطروا على فنلاتهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليصدق بذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم. وقد رأينا جميعا كيف أن وزارة التربية والتعليم على غير عادتها قد أوصت أن يستفتح العام الدراسي الجديد بحصة تخلص وتتمحض لذكر فضائل وعظائم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليصدق على إثر ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم. اللهم انصر دينك وكتابك ونبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. ثم أما بعد، عباد الله، فالإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قضية قد بت فيها وفصل فيها الملك قائلا: إنا كفيناك المستهزئين. وإذا كان الله عز وجل قد قال: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فما ظنك بدفاعه عن إمام المؤمنين صلى الله عليه وسلم؟ وإذا كان الله عز وجل قد قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فكيف بمن عادى أولى أوليائه عليه الصلاة والسلام؟ لا جرم أنه يدمر نفسه ويتلف نفسه ويحفر قبره بيديه. عباد الله، إذا كان هلاك الظالمين مسألة وقت، كما قال الله جل وعلا: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. فكيف إذا كان المجني عليه والمعتدى عليه والخصم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لقد توعد الله عز وجل كل من سولت له نفسه أو ورطه شيطانه في تلك الجريمة النكراء، فقال جل وعلا: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. عباد الله، لقد أدب المسلمون يوم عزهم كل من سولت له نفسه أن يذكر محمدا صلى الله عليه وسلم بسوء. وحسبك هنا عدو الله أبو رافع اليهودي، الذي لما تجرأ على ما تجرأ عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لأبي رافع؟ فإنه قد آذى الله ورسوله. فخرجت له فرقة مؤمنة على رأسها عبد الله بن عتيق رضي الله عنه، الذي جعل يطلبه طلبا حثيثا حتى ظفر برأس الشر أبي رافع، فأراده من نفسه وألحقه فيما تبين لنا بالأحبة في جهنم. أما عجز عنه المسلمون ولم تصل إليه أيديهم فقد كفاهم الله عز وجل إياه. هذا أحد الخبثاء، ارتد عن دين الله جل وعلا، ثم إمعانا في الكفر والزندقة والإلحاد جعل يقع في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهلكه الله عز وجل. فلما دفنه أصحابه المشركون لفظته الأرض وطردته وجهها، فقالوا: لعل أصحاب محمد ورضي الله عنهم لعلهم هم الذين نبشوا قبره. فعادوا وأعمقوا وبالغوا في الحفر فأصبحوا فوجدوه منبوذا. ولما تكرر هذا المرار مرارا يئسوا منه وتركوه منبوذا في الهراء، وجعله الله عز وجل لمن خلفه من المستهزئين آية. ولكن كثيرا من الناس عن آيات ربهم لغافلون. اللهم انصر دينك وكتابك سنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم اجعل أعمالنا صالحة واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها حظا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا